volto. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أول شهر صفر، صفر المعظم، والناس يتشائمون من صفر. وعندنا سأل الأخ عن صلاة أول الشهر. صلاة أول الشهر ثابتة بفتوى فقهائنا ركعتان. في الركعة الأولى يقرأ قل هو الله أحد 30 مرة، وفي الثانية يقرأ سورة إنا أنزلناه 30 مرة، ويقنط قنوط عادي ويسجد، وفي دعاء بعدها بعد هاتين الركعتين، ويتصدق بما تيسر له. نص الحديث الشريف فيشتري بذلك سلامة الشهر. وإذن لا بأس الواحد إذا ما يريد يصليها قربة إلى الله يصليها تجارة، يدخل هذا تأمين، يدخل في التأمين عن هذا الشهر. والتجارة مع الله عز وجل مسموحة، يقول تاجروا مع إيمانهم، ويعتبره نية القربة. إذا أنت تريد تصلي حتى تروح تتنعم بالجنة، حتى تخلص من النار، شرعا يكفي. أصلي فرض الصبح لأجل الفوز بالجنة واجبا قربة الله تعالى، الله أكبر، يصح. إذن هذه النية، نية الاتجار مع الله، نية الربح والخسارة بأمر الله، سامح بها سبحانه وتعالى، وإلا ما يحصل من الناس إلا ذاك من ذاك. وين يلقى علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ قل له يا إلهي أنا ما عبدتك طمعا في جنتك، ولا عبدتك خوفا من نارك، يعني ما يخاف وما يطمع، بلى عندي، لكن والله اللي محركني لعبادتك لا هذا ولا هذا، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذن محرك الخوف من النار والرغبة في الجنة موجود عند المؤمن، وعند أمير المؤمنين هذا المحرك مو شغال، عنده محرك آخر، موتور آخر هو يدفعه إلى العمل. نحن نصلي صلاة أول الشهر لأن الله أهل لصلاة أول الشهر. قليل من عندنا اللي عندها التفكير، صلي حتى نأمن الشهر، حتى ما توقع علينا مصيبة. نلبس العقيق ليدفع عنا الشرور، نلبس العقيق لأنه الله يحب أول جبل أقر لله بالتوحيد وقال البسوا هذا الخاتم له خالصا لا لنفعه أبدا. إذن الناس درجات، والله عز وجل سامح لنا أنه التاجر وياي أهلا وسهلا. أنا أدليكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وبرسوله وتجاهدون في سبيل الله وبأنفسكم وأموالكم ذلكم خير لكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هذه أغرب معاملة، يقول لي يا شيخنا يا حجينا إنه أنا خلقتك، يقول لي يا ربي إيه، يقول لي طيب أنا وهبتك نفسك صرت أنت المالك، ولا أشكرك يا ربي أنا صرت أملك نفسي، يقول لك تبيعني إياها يا ربي، بيش أبيعك إياها؟ تبيعني إياها بالخلود بالجنة، يقول لي يا والله أبيع وشو كله إلي، كله إلي، هو ما محصل شيء عز وجل، كله لطف ولطف. إذا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون له الجنة، ويقتلون له الجنة. أقتل أقتل أقتل الآن، الآن اليمنيين 500 واحد قتلوا، إيه اللي قتل له الجنة. عمي هذا لازم يحاكم، يا يحاكم، يقاتل قاتل بأمر الله، يدفع العدوان عن بلاد الله، عن المؤمنين، عن أعراضهم، يدفع المنافقين، سواء كان منافق سعودي بالأصل أو سعودي بالريال، هذا نعم له ثواب. يقتلون ويقتلون، إحنا لأنه تاريخنا مضطهدين بناءنا، يقتلون له ثواب، بس يقتل لا ما إلا ثواب، يقتل نفس الشيء، بالأول يقتلون ثم يقتلون. طيب إذن هذا تذكير بصلاة أول الشهر ولو كانت للتجارة مع الله عز وجل، وطول النهار، طول النهار مفتوحة، تأخذ لها شيء 20-25 دقيقة، هي أولي 30 مرة النص الحلو، 30 مرة قل هو الله أحد لكل يوم مرة، 30 مرة إنا أنزلناه لكل يوم مرة، فكأنما أنت التأمين أيضا يتجزأ، تأمين كل يوم بيومه، كل يوم التوحيد والقدر تؤمنك يومان، اللهم آمنا من عذابك وغضبك ومن الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. يونس الله أرسل إلى الموصل، نينوى، نينوى حضارة قديمة، حضارة قديمة وعاصمة النمرود كانت النمرود عنده عاصمتين بابل ونينوى، وما بين النهرين قامت فيه أعرق الحضارات وأقدم اللغات. طيب وكانوا 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يقول الله ما يدري بيهم مش قد أخوي، يقول 105,000 لا ميولدون، 100,000 واللي يجون هذا معناها عدد مفتوح ويزيدون يعني. طيب أرسله الله عز وجل إليهم وكان فيهم 9 فراعنة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللي يطيعوهم الناس، قبائل جماعات، وهؤلاء يطيعوهم، ما قبلوا من يونس أبدا. اشتغل 33 سنة حصل له واحد روبيل، اسمه روبيل، يقولون أربيل على اسم روبيل، بس أبوه كان مؤمن، أبوه وأسرته كانوا مؤمنين، يقول له يا ربي خل أدعو عليهم، الله يقول له لا أصبر أصبر أصبر، يلا يا ربي خل أدعو عليهم ذولي ما في يأذونا، كل ما شافوه في السوق أو غيره يأذونا. الله عز وجل قال له أنذرهم الشهر الفلاني 15 الشهر الفلاني عند شروق الشمس ينزل عليهم العذاب. فراح يونس وراح خبرهم ترى هذا توقيتكم 15 شهر الجاي مع طلوع الشمس. من صار 10 بالشهر قال أنا ما أبقى هنا. روبيل قال له ابقى يا نبي الله اصبر خلينا نشوف بلكي الذول تابوا وبلكي تراجعوا. قال له لا ما أبقى أنت ابقى. هو راح أيضا ما راح إلى مكان يظل يشوف الموصل، راح ورا الجبال، راح بجهة سوريا. يقول بين مدة ومدة إلى أن صار ها لما راح يونس روبيل نشط يروح لهم، والله هذا صادق، والله هذا نبي، ترى العذاب ينزل عليكم، ديروا بالكم، توبوا إلى الله. صار في حالة خوف عامة في البلد، وصاروا يرجعوا يراجعون روبيل دخيلك شو نسوي. قالوا اطلعوا للصحراء كلكم ابكوا إلى الله، عجوا إلى الله أن يكشف عنكم البلاء. قالوا له طلعوا كلهم حتى الفراعنة الصغار اللي بيهم، وأخرجوا أولادهم نساءهم، قالوا أنعامكم جابوها. قال لهم فرقوا بين المرأة وطفلها حتى يصير بكاء، ويصير بكاء لله. إذا صار بكاء للناس هي تبشي على طفلها وطفلها، وحتى الأنعام فرقوا بين الغنم وأولادها، بين البقرة وعجلتها، حتى يصير ضجيج. صار ضجيج بالليل، كلهم يعجون إلى الله ويبكون يتوسلون. لما صار أول الشمس قبيل شروق الشمس، وإذا بغيم أسود جاء فوق البلد كأنه تطاله أيديهم، وعجوا إلى الله دخيلك يا رب بالتوبة. فانزاح هذا الغيم ووقع على الجبال. يقولون كبريت الموصل في جبالها هو هذا، صار كبريت ونجاوا. الحمد لله، الله كشفنا العذاب وكشف عنا. ويلا جيبوا لنا يونس. قال لهم هذا يونس هج. وين يونس؟ هم شاف ثاني يوم شاف رعاة جايين من نينوى. قال لهم مش خبر عن نينوى؟ قال ما بيها شيء، ما بيها شيء. يوم ثالث يوم رابع ما بيها شيء. قال أنا بيواجه أرجع لهم، هم 33 سنة يقولون كذاب، وأنا وعدتهم يوم معين، الآن شو يقولون؟ قال أحسن شيء أني أهج. وين أروح؟ يروح إلى بيت المقدس، إلى داود عليه السلام، هو كان بزمن داود. شلون يروح؟ من الموصل، أنا رايح هالطريق، من الموصل لما توصل قريب أنطاكيا ساحل البحر، منك بساحل البحر أكو سفن تنقل إلى عكا. هو ركب بواحد واحدة منهم، في خط للناس ركاب يصعدون يملون السفينة ويمشون بالبحر. في بعض الحيتان تطارد السفن جوعانة ما محصلة أكل، وما تعوف السفينة حتى يذبوا لها شيء، ذبوا لها واحد. وإذا ما رموا لها بشخص تقلب السفينة كلها. هذا الحوت اللي تبعهم قالوا له لازم عنا نرمي واحد، يلا بس بالمساهمة. بالقرعة طلعت على يونس، قام يبكي. قالوا نسوي قرعة مرة ثانية، خلي يسويها فلان، سووا قرعة مرة ثانية. طلعت على يونس، قالوا عمي انت. قال شو اسوي؟ القوه في فم الحوت. الحوت هم التقمه وترك السفينة وراح، وذول راحوا بحال سبيلهم. الله عز وجل شو يقول؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى العبد اللي يهرب من سيده يسمى آبق. ليش؟ يقول هرب مني، هرب مني، يعني عصى معصية. لا، ما عصى معصية، لكن ما صبر. هو فكر، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، زعلان ليش ما نزل العذاب، فظن أن لن نقدر عليه. مو لن نقدر، ما عندنا قدرة عليه، هنا نقدر من التقدير للتضييق، يعني ما نضيق عليه. قال أنا بحريتي أرجع لهم لو ما أرجع لهم. ظن، أنا أظن أن الله ما يحاسبني إذا رحت، لأن بيا وجه أرجع. ظن أن لن نقدر عليه، وين أروح؟ أروح نبي الله داود، بلكي يجي خبر شو أسوي أنا. فظن أن لن نقدر عليه، هذا الله عز وجل اعتبرها معصية، معصية بمستواه، ليست معصية فيها إثم، وإنما معصية آبق يعتبر. يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. عائشة قالت له طرفة عين؟ قال نعم، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. هذا يونس وكله الله إلى نفسه طرفة عين، ترك الله ما أوحى إليه، ترك يفكر أنه أنا موسع علي وأروح هج. فماذا جرى؟ تقمه الحوت. إذ أبقى، هرب إلى الفلك المشحون، فلك السفينة مكتظة بالركاب، بأي شيء يعطي الفلسين الذهب اللي معه ويركب. وشلون يركب؟ يركبون على بعضهم مشحون، شحن متروس. أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني قرعة، طلعت القرعة عليه. بعد فالتقمه الحوت وهو مليم، متأذي متأثر، يلوم نفسه ليش أنا ما صبرت ودعوت ربي يوحي إلي حتى أعرف شو أتصرف. وين يفكر؟ في بطن الحوت. يمكن يبقى حيا في بطن الحوت؟ نعم، بطن الحوت كبيرة، ومن تنفس الحوت يوصل الأكسجين. الآن صيادين الحوت مرات يشقون بطن الحوت يلقون به رجال، من صارت 3 أيام أسبوع، أنا قريت عنه بسكندنافيا يصيدون الحوتان، يقول أنه تصديقا لقصة يونس سلام الله عليه، حوت قلب المركب وبعدين جابوا مركب آخر وطاردوا وصادوا، وبعد 3 أيام شقوا بطنه شافوا بها صاحبهم لما غرقوا، افتقدوا واحد، قالوا ليش حسيت؟ قال والله أنا من غرقنا قمت أسبح، فرت أطلع، لما رد قمت أطلع حسيت فوق إيدي لحم، عرفت ما كني الحوت، أغمي عليه. حتى إسا بالمستشفى قعدت بعد سجان بعد 3-4 أيام. فإذا يمكن أن يتنفس في بطن الحوت. طيب، عادة بطن الحوت تهضم الأكل اللي فيها، هذا الله يغلف ضد الهضم، يغلف ليونس ما يهضم الحوت ويبقى. فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليش الحوت يعيش إلى يوم يبعثون؟ لا، احنا نمدد له، مدد له إلى يوم يبعثون، يظل يحس حواسه ما فاقدها، لكن نايم نايم. ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. الحوت، الحوت عجيب، الحوت يأتي إلى الساحل، يأتي إلى الساحل مأمور من أمر ربه، تقيأه طلع يحبي من الشاطئ وهو مريض وجلده مسلوخ، نعم. أنبت الله عليه شجرة يقطين، هذا اليقطين الكبير، يقطين هاي الكبيرة ورقها أيضا شلون؟ ما إلى عنق عناقي ذاك القرع، يقطين عناقي ذاك اللي يحب رسول الله العناقي هذا، لا لا كروي، هذا الأصفر كروي إيه. وورقه دواء لهالحالة في الجسم، ويأكل منه أيضا دواء، فأثمر ثمرا، ولما اجوا الناس شافوه، وإذا من الموصل قام يدورون عليه وجدوه بعد بلبث في الحوت سبعة أيام، راح أخذ دوره 7 أيام ورجع إلى الموصل سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.